الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم إخواني المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أيها المؤمنون، هذا هو المثال الثالث لبيان ولاية الله للمؤمنين وولاية الطاغوت للكافرين، ولاية تخرج من الظلمات إلى النور، وولاية تخرج من النور إلى الظلمات. ويلاحظ أن القصص الثلاثة لها محور دارت عليه، وهو إثبات صفات الإحياء والإماتة لله تعالى. فالله تعالى هو المحيي المميت. بهذه الصفة رد إبراهيم عليه السلام على النمرود حين حاجه في ربه، وتلك الصفة هي التي عجب لها الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وتلك الصفة هي التي سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يريه كيفيتها. ويمكن للمتأمل أن يقتنص الصلة لهذه القصص وما بنيت عليه وسيقت لإثباته، أن يربط بين ذلك وبين آية الكرسي المتقدم ذكرها، التي هي أعظم آية القرآن، وقد ضمت اسم الله الأعظم وهو الحي القيوم، فهو الحي، ومن يحيي ومن بيده الحياة لا بد أن يكون حيا، وهو القيوم الذي يقوم على شؤون خلقه ويدبرها، ومن أعظمها أن يحييهم ويميتهم سبحانه. فظهر بهذا ما لهذه القصص من الصلة بتلك الآية، وجاءت اثنتان منها خالصتين لإثبات إحياء الله الموتى، وذكر في الثالثة ما يثبت ربوبية الله تعالى لخلقه، وذلك لأن منكر البعث أكثر من منكر الربوبية. ولنرجع إلى الآية، فقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ابن كثير في تفسيره: ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها أنه لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا قارنت أيها المستمع بين قصة الذي مر على قرية وقصة إبراهيم هذه، علمت أن المؤمن قد تكون معه شبهة فيرفعها الله عنه ويخرجه منها، وقد يكون مستيقنا ومع ذلك يتشوق ويتشوف إلى المزيد من الاطمئنان كما هو الأمر هنا، فينتفع هذا وذاك بولاية الله له التي تخرجه من الظلمات إلى النور، وإن اختلفت المناقل والمراتب، ذاك يخرج من الشبهات إلى اليقين، وهذا ينتقل من اليقين إلى عين اليقين، كل بحسب ما يسره الله له. وإبراهيم عليه السلام هو الذي احتج على نمرود في إثبات الربوبية بصفة الله التي هي المحيي المميت، ومع هذا كان شديد الرغبة في الترقي إلى رتبة المعاينة في دليل البعث، فسأل ربه أن يريه ذلك، إذ ليس الخبر كالمعاينة، وقد قيل: ولكن للعيان كبير معنى، له طلب المكالمة الكليم. وسؤال إبراهيم هذا يدل على تقرر هذا الأمر، وهو إيمانه بالإحياء والإماتة، يدل على تقرره في نفسه ورسوخه. فإن من قال لشخص أرني كيف تقرأ، أو قال له أرني كيف تصلي، يدل سؤاله أو يدل طلبه هذا على أنه يعلم أن الذي طلب منه ذلك يقوم بذلك العمل، أنه يقرأ ويصلي، وإنما سأله عن كيفية ذلك. ولو كان الأمر بخلاف ذلك لسأله البرهان على ذلك وسأله دليل ذلك. أما قوله تعالى لخليله أولم تؤمن، فقد سأله سبحانه وهو أعلم به، لما في سؤاله، أي لما في سؤال إبراهيم من الاحتمال ليظهر للناس حقيقة حاله من جوابه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، قول إبراهيم: بلى، أي آمنت وعلمت ذلك بما أوحيته إلي، لكني سألتك ذلك ليطمئن قلبي بالعيان، ويخرج من معالجة الفكر والنظر إلى التحقق بالبصر. فإبراهيم كان مستيقنا بالبعث والنشور، لكن بعض أهل العلم قال إنه كان قلقا في شأنه، واستند إلى ما فهمه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ومعنى الحديث عند المحققين من أهل العلم أن إبراهيم لو كان شاكا، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أراد أن إبراهيم لو كان شاكا لكنا نحن أولى بالشك منه، ونحن لا نشك، فإبراهيم أحرى ألا يشك. فهذا معنى الحديث. ثم إن هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام فيه هضم لحق نفسه، وإلا فإنه سيد ولد آدم ومنزلته بأعلى المنازل. وقد أجاب الله تعالى سؤال إبراهيم، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. ولأهل العلم كلام في الطيور الأربعة وأنها أنواع مختلفة، وسمى بعضهم تلك الأنواع، لكن لم يرد بها خبر صحيح. وقالوا إنما كانت أربعة لتوضع أجزاؤها فتشمل الجهات الأربعة حتى لا يكون لجهة مزية على أخرى. وحكمة الاختلاف، اختلاف أنواع الطيور والتعدد، كما ذكر بعض أهل العلم، أن الإحياء لا يكون أهون في بعض الأنواع دون بعض، فالكل متساو في قدرة الله، ولأن رجوع الأجزاء إلى أنواع الطيور المختلفة أبلغ في الدلالة من رجوعها إلى طيور متحدة النوع، ولأن الطير أكثر الحيوانات نفورا من الإنسان في الغالب. وقوله تعالى فصرهن إليك، يقال صاره، يصوره ويصيره، بمعنى أدناه منه وأماله إليه، أي ضمهن إليك، ضم الطيور إليك. وقوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، هذا يدل على أن هناك شيئا لم يذكر، يدل على أمر لم يذكر، وهو تقطيع تلك الطيور بذبحها وتقطيعها وخلط أجزائها. وقوله ثم ادعهن يأتينك سعيا، أي ادعو الطيور يأتينك مسرعات يمشين. وقوله واعلم أن الله عزيز حكيم، أي فهو غالب على أمره، قادر على فعل ما يريد، حكيم فيما يفعله. ومنه الإحياء والإماتة اللتان استأثر بكيفيتهما فلا يطلع عليه غيره. وبعد هذا أيها المؤمنون، هل فعل إبراهيم هذا الذي ورد في القصة فأخذ أربعة من الطير وفعل بهن ما أمر به، أم لم يفعله؟ ذهب جمهور المفسرين إلى أنه فعل، وأنه شاهد بعينيه أجزاء تلك الطيور ينضم كل منها إلى جنسه ويستقر في موضعه من جسمه حتى اكتملت وصارت كما كانت، وأنها أتته فتحقق من أنها هي الطيور التي عرفها وضمها إليه. لكن السياق الكريم قد سكت عن هذا الأمر، ولهذا ذهب بعض المفسرين ومنهم أبو مسلم إلى أن إبراهيم لم يفعل، وليس في تركه ذلك أنه خالف أمر الله. ودليله على ما قاله أن من قال لأحد يعلمه كيف يصنع شيئا فقال له أحضر كذا واجعل عليه كذا واصنع به كذا مثلا، إذا صدر هذا الكلام من شخص إلى شخص فلا يلزم منه أن ذلك الشخص يفعل ولا أنه مكلف بالفعل. وهذا المذهب وإن كان مخالفا لجمهور أهل التفسير، هذا المذهب أقرب إلى الربط بين سؤال إبراهيم عليه السلام وجواب الله تعالى له، فإن إبراهيم فيما يبدو سأل عن الكيفية، وما أجيب به أمر حسي يتأكد به علمه وتراه عينه لكن لا يعرف به الكيفية، فكان سؤال إبراهيم هذا، سؤال إبراهيم عليه السلام هذا، وجواب الله تعالى له قريبا من قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فالظاهر من السؤال عن الأهلة السؤال عن صغرها وكبرها وتغير أماكن ظهورها، فما السبب في ذلك؟ والجواب إنما كان عن المنافع والمصالح التي تترتب على ذلك. وقريب من سؤال إبراهيم هذا وجواب الله تعالى له قريب منه مع الفارق، قريب من سؤال موسى ربه أن ينظر إليه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وعلى هذا يكون في القصة دليل على أن أمور الغيب ومنها مسألة الإحياء والإماتة يدل على أن أمور الغيب يكتفى في معرفتها بالخبر الصادق ويسلم له، لكون هذه الأمور من الأسرار التي استأثر الله بعلم كيفيتها، بعلم كيفية حصولها، ولا يصح أن تقاس على عالم الشهادة، بل إن في عالم الشهادة، عالم الشهادة فيه الكثير من الأمور التي يوقن الناس بها وبحصولها وبمنافعها ولا يفقه معظمهم كيفية حصولها. ولهذا كان الإيمان بالغيب فارقا بين الكافرين والمؤمنين، لكن هذا تقرير هذا الأمر وبيانه لا ينفي أن يتشوف الإنسان إلى معرفة الكيفية لما جبل عليه من النهم إلى العلم وحب الاطلاع. أما ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام فإن فعل ما جاء في القصة فقد حصلت له صورة حسية رأى من خلالها ما في إمكان البشر أن يروه، وإن لم يفعل فقد اكتفى بما وعده به ربه من أنه إن جمع تلك الطيور وذبحها وخلط أجزاءها وفرقها فإنها ستأتيه تسعى. وعلى هذا يكون قوله تعالى واعلمن الله عزيز حكيم، يكون هذا حتى ينمحي من ذهن السامع ومن ذهن المؤمن ومن ذهن المطلع على القصة والمعاين لها، ينمحي من ذهنه الفارق بين جمع أجزاء الطيور وبث الحياة فيها وهي لم تندثر ولم تظل، وبين إحياء المخلوقات بعد أن تفنى أجزاؤها وتظل في الأرض، فإن الجميع سواء في قدرة الله وجار على حكمته في خلقه. وبعد هذا فإنه يؤخذ من الآية أنه متى دعت الحاجة إلى استعمال الحيوان في مسائل التجارب والفحوص التي تعود على الإنسان بالنفع كأن يذبح ويشرح بعضه فلا ضير في ذلك، لأن هذا من جملة التسخير الذي أعطاه الله لعباده وامتن عليهم به، والمحذور أن يقتل الحيوان غير الضار عبثا. وقد روى النسائي وأحمد والدارمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حق سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة، قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله، يعني رفع صوته، عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعه. رواه النسائي وأحمد، وهو شاهد للأول على ضعف الحديثين، هو شاهد للأول ولكن الحديثين ضعيفان كما قال أهل العلم، لكن لا ريب أن ما تضمنه الحديثان حق، لأن إضاعة المال محرمة، كما أنه من المحرم أن يمثل بالحيوان أو يوسم في وجهه، وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا تتخذوا شيئا من الروح غرضا. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا. ولنختم بقراءة الآية مرة ثانية، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.